لذلك أيضا ينبغي للعالم أن يتغافل، أن يتحلى بالتغافل، والتغافل شيء والغفلة شيء آخر. أهل العقل والحكمة والدراية والمعرفة هم أهل التغافل، وأما أهل السذاجة والجهل هم أهل الغفلة، وبينهما كما بين المشرق والمغرب. العالم يعلم ما يدور ويعلم ما يخوض به الناس، ولكنه لا يتكلم إلا فيما ينفع. أما الجاهل وعامة الناس يتكلمون فيما ينفع وما لا ينفع. ولهذا يقول أهل المعرفة ما لا يتغافل إلا الأحرار. وقد روى أبو بكر بن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عثمان ابن زائدة قال: ذكرت عند الإمام أحمد عليه رحمة الله التغافل، فقلت إن العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء، عشرتها في التغافل. يعني أن الرجل والعالم ينبغي أن يتغافل عما يصل إليه، وليس هذا نوع من السذاجة، بل إنه نوع من تقدير مقام الرجل ألا يخوض في دقائق الأمور وتفصيلاتها، وألا يخوض في جزئيات الأمور التي تصل إليه، فإن هذا يسقط مهابة العالم، فالعالم لا يتكلم إلا فيما ينفع. وكذلك أيضا فإن التغافل عن كثير مما يرد إلى العالم يحليه بالصبر، فإن الإنسان إذا اعتاد أن يخرج كل ما يصل إليه من دقائق أخبار الناس وأذيتهم إليه وأحوالهم وما يخوضون في مجالسهم لم يكن من أهل التحلي في الصبر، بل ينبغي على الإنسان أن يتجلد بالصبر وأن يذكر ما يسليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يذكر من يسليه كموسى عليه السلام، فينبغي لمن دونه أن يتذكر ما حصل لمن هم أعلى منهم من الأنبياء والصديقين وغيرهم في سبيل الله جل وعلا، فيتحلوا في هذا الأمر. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالتغافل وعدم إثارة ما يبلغه من أحوال الناس، وإنما يبلغه الخاصة إليه من أصحابه. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن يتخذ بطانة، وأن لا يتخذ من البطانة إلا أصحاب السر الخلص، وأن أصحاب السر يقدمون بالإسرار إليهم عن أهل العلم والصدق من أهل البطانة والمعرفة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخص حذيفة بن اليمان، وهناك من هم أعلى منه في مقام الصديقية والصحبة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته بمقام السر الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه. لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مراتب شهوده في مقام السر ومقام العلم ومقام الدراية بأحوال الناس، وكذلك معرفة مراتبهم والصبر والتجلد في ذلك، وأن ينزل كل واحد منزلته، فكل واحد منهم يخصه بحديث. ولهذا كان العالم يتغافل ويبدي شيئا ويكتم شيئا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت سياسته التغافل حتى مع أقرب الناس إليه وهم أزواجه، كما في قوله جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف شيئا وأعرض عن بعض، وهذا نوع من أنواع التغافل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. قال غير واحد من العلماء: أن تغمضوا أبصاركم عن ذلك الذي قدم إليكم تغافلا وعدم تدقيق فيه. ولهذا يقال أن الصحيح إذا رمدت عينيه فإنه يغمض عينيه حتى لا يسري الرمد في عينيه فيؤذيها، فإن من الحكمة أن يغمض عينيه، والغمض وإغماض العينين لمن أصابه الرمد خير من الإبصار، وهذا نوع من التغافل في صحة البدن. كذلك فإن التغافل في صحة القلب والجسد والدين من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يصونها وأن يتعامل فيها بقدر الأمور التي يضعها العالم في نصابها.